إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فلقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحفر الخندق، إذ عرضت لنا كدية عظيمة، وفي رواية صخرة عظيمة، وفي رواية صفات كبيرة، فلم يقدر منا أحد على أن ينتزعها، فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: عرضت لنا كدية عظيمة فلم نقدر على انتزاعها يا رسول الله. فقام عليه الصلاة والسلام، قال جابر: وبطنه معصوب بحجر من الجوع، فقام إلى الصخرة وأمسك بمعوله فضربها ضربة. قال أحد من كان حاضرا: قال: فلم أرى ضربة رجل أكبر صوتا منها. قال: فلما ضرب الضربة الأولى قال: الله أكبر، فتحت الروم. ثم ضربها ضربة أخرى ثم قال: الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضربها الثالثة فقال: الله أكبر، وجاء الله بحمير أعوانا وأنصارا. فعادت الصخرة كثيبا، أي تفتتت. هذا الحديث من منا لا يعرفه؟ كلنا نعرف هذا الحديث ونسمعه، غير أن أكثرنا لا يعرفه حق المعرفة. فإن العلم لا يقتصر على معرفة الحروف والكلمات، وإنما ينبغي أن يتعدى العلم الحروف والكلمات إلى معرفة الدلائل والعبارات والمعاني. هذا الحديث أولى من ينبغي أن يوليه عناية وأن يعتني بمعانيه وأن يمحص ما فيه وأن يتدبر الكلمات التي وردت فيه. علماؤنا الذين هم على رأس هذه الأمة، كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا جلس بين طلابه وطلابه علماء كان يقول لهم: إذا فسد العلماء فمن بقي في الدنيا ليصلح أهلها؟ ثم ينشد قائلا: يا معشر العلماء، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ لذلك وعملا بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ومن جملة ما أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بنصيحته أئمة المسلمين وعامتهم، ولا نعلم أحدا أولى بإمامة المسلمين، أي أن يكون على رأس المسلمين، إلا العلماء، فهم الذين يأتونهم الناس طوعا ليسألوهم وليمتثلوا أمرهم ونهيهم. وللمسلمين أئمة أخر كالأمراء والملوك وغيرهم، لكن كثيرا منهم يأمرون المسلمين فيأتمرون بهم ربما كرها لا طوعا. أما العلماء فيأتمر الناس بأمرهم طوعا لا كرها، لذلك فهم أولى بهذه الإمامة، وهم الذين ينبغي للناس أن يتفيأوا ظلالهم وأن يكونوا وراءهم، ولا ترفع لهذه الأمة راية ما لم يكن رافعها ابتداء علماؤها، ولا تحقق لهذه الأمة غاية ما لم يكن على رأسها وفي مقدمتها علماؤها. ونصيحتنا هذه لا نعني بها التعميم، ولكننا نعني به السواد الأعظم. يا ملح البلد، ماذا تقرؤون في سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ وماذا تقرؤون طلابكم منها؟ يقول جابر في الحديث: بينما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحفر الخندق، من منا لا يعرف لماذا ابتدأ حفر الخندق؟ ما ابتدأ حفره إلا لما اتفق الكفار جميعا بجميع طوائفهم وأحزابهم وفرقهم التي كانت متناحرة، اتفقوا جميعا على المسلمين وعلى حرب نبي الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. ثم يأتي أحدنا اليوم فيقول: إن القوم تآمروا علينا، وإن الناس يمكرون لنا، وإن الكفار يكيدون لنا، ويتكلم من مظلومية أهل السنة في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد. بالله عليك، أنت من تخاطب تتكلم عن مظلومية أهل السنة وعن مكر الأعداء؟ متى كان الكفار يفرشون للمؤمنين سككهم بالورد والرياحين؟ سمي لي يوما من الدهر توقف مكر الكافرين بالمؤمنين، سمي لي ساعة من الدهر توقف كيد أعداء الله عز وجل لأوليائه، سمي لي ساعة من الدهر ما كانوا يتفقون على حرب أولياء الرحمن. فهذه قصة لا ينبغي أن تتكلم فيها، لأنها سنة ربانية لن تستطيع تغييرها على مدى العصور أبدا. لن يتوقف عداء الكفار للمؤمنين حتى تقوم الساعة، وهناك يفرق الله بينهما. فتارة يقول: نحن مظلومون، وتارة ينصح الكفار ويخوفهم الله والدار الآخرة، وتارة يتكلم مع أحدهم إذا كان رأساً فيهم فيذكره بسيرة عمر بن الخطاب الذي كان يعدل بين الناس ويقول له لما لا تعدل بين الناس؟ هل بليت بلبك حتى تتكلم مع أناس كفروا الله والدار الآخرة لتخوفهم الله والدار الآخرة؟ وتتكلم عن المظلومية، ومتى لم يكن أهل السنة، أعني بهم الطائفة المنصورة، متى لم يكن الكفار جميعا مجمعين عليها بالعداء؟ لكننا وللأسف اعتدنا على لطم الخدود وشق الجيوب، ثم ننكر على القوم تطبيرهم. يا عزيزي، كلنا مطبرون، لكن كل يطبر على شاكلته أو وفق ما يشتهي. من السنن الربانية ألا يتركك أهل الباطل أبداً، وأن يسعوا إلى إهلاكك في كل وقت وحين. اجتمعت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من معه من المؤمنين، فحفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق. لما كان الخندق يا رسول الله؟ كي يزيل الله الذين آمنوا عن الذين كفروا، ليظهر الخبيث من الطيب، ليفصل الله تعالى بين أوليائه وأعدائه، ليعلم الناس أن ما هم دون الخندق أولياء الرحمن، ومن هم خارج الخندق أولياء الشيطان. ابدأوا يا ملح البلد بفصل أولياء الرحمن عن أولياء الشيطان، احفروا الخندق، لا تخلطوا الحق بالباطل حتى لا يفسد الحق بمخالطة الباطل. كفانا استجداء واسترحاما واستعطافا للناس، كلما كربنا أو منينا ببلاء قفزنا كالضفادع من كلب إلى كلب، نستجدي منه عزتنا التي أهرقناها على عتباتهم. ماذا تقرؤون في سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم يا ورثة محمد عليه الصلاة والسلام؟ تقرؤون أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على عتبة أبي جهل فقال له: يا أبا الحكم، أسترحمك في ياسر وفي سمية؟ ولما رده أبو الحكم أي أبو جهل، سير النبي صلى الله عليه وسلم المسيرات ورفع الشعارات وبدأ ينادي بالمظلومية: المسلمون مظلومون في مكة. ثم قال للكفار: لأنشئن صفحة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي وأسميها صفحة ياسر وسمية، وصفحة أخرى أسميها صفحة المظلومين الأربعة: صهيب وعمار وبلال وخباب. ماذا تقرؤون في سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ بدأوا بحفر الخندق وقد حفروه، فزيل الله تعالى أهل الحق وفصلهم عن أهل الباطل. حينئذ لما ينزل العذاب لن ينزل على من هم دون الخندق، وإنما سينزل على من أرادوا بأهل الخندق سوءا. عرضت كدية، وهذه أيضا من السنن الربانية، لن تجد طريق الله تعالى مفروشا بالفل والياسمين، لن تجد الطريق إلى الله تعالى مرحبا بك فيه في كل وقت وحين، وإنما ستلقى ألف شيطان في الطريق يمسك لك بألف عصا يصدك بها عن الطريق، ستعرض لك كدية وراء كدية، وصخرة وراء صخرة، وحجر وراء حجر، كذلك ليميز الله الخبيث من الطيب. ماذا فعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما عرضت لهم الكدية؟ اجتهدوا رأيهم ليخرجوها. هذه دلالات من الله تعالى ينبغي أن نتوقف عليها. وكان بمقدورهم، وهم أصحاب العقول وأصحاب الألباب، ومنهم المزارع ومنهم البناء، ألا يعرف المزارعون البناؤون منهم كيف يخرجون الصخور؟ لكنهم يرفعون كل دقيقة صغيرة أو كبيرة إلى من لا ينطق عن الهوى. ارفعوا يا ملح البلد كل ما تمرون به إلى الذي لا ينطق عن الهوى واسألوه ماذا فعل لما عرضت لهم كدية. قام النبي صلى الله عليه وسلم مرتاحا مرفها معززا مكرما، في يده اليمنى عنقود عنب، وفي الأخرى كأس من ماء وحوله الزبيب والتمر. قام وبطنه معصوب بحجر من الجوع، وضرب الصخرة ضربة قال الله أكبر، فتحت الروم. والمنافق يقول لما سمعه يبشرنا بفتح الروم، وإن أحدنا لا يقدر على أن يقضي حاجته من الخوف. تعلمنا يا ملح البلد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النصر يقرأ من بطون الهزائم. تعلمنا يا ملح البلد أن أول نور سطع للناس كان من غار مظلم، غار حراء. تعلمنا يا ملح البلد أن أول إضاءة وأول نصر بشر الله تعالى به إلا تنصروه فقد نصره الله، نزل على غار آخر مظلم. تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ملح البلد أن الله تعالى ينشر لنا من رحمته في غار مظلم. تعلمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول لا تحزن ونحن في غار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن العبد إذا كان في طفولته وكان صغيراً غضاً طرياً، أي في فترة الرضاعة فما بعدها، لا يرى حوله إلا أمه، ويظن أن أمه قادرة على كل شيء، فيراها عالمه كله. فإذا كبر قليلاً وصار في سن الصبا، التصق بجنب أبيه، فصار يظن أن أباه قادر على كل شيء، وأنه لا يجهل شيئاً، وأنه يعلم كل شيء. وأيما مسألة طرأت عليه فإن أول من يسأله أبوه. فإذا شب قليلاً وكبر وصار بطول أبيه، توسع أفقه فصار يظن أن أمير البلاد قادر على كل شيء، وأنه يستطيع بجرة قلم أو بإشارة أصبع أن يتصرف في شؤون العباد كيف يشاء. فإذا نضج عقله واتسع أفقه وكمل نضجه في عقله ولبه علم أن الله قاهر فوق عباده. فيا ملح البلد في أي مرحلة أنتم، وفي أي مرحلة من الكبر أنتم، هل نلجأ إلى أمهاتنا أو إلى آبائنا، أو أننا نلجأ إلى أمرائنا، أو أننا نلجأ إلى الله؟ وليعرف كل منا المرحلة التي يمر بها والنضج الذي بلغ إليه والعقل الذي يحمله في قلبه. إن أردتم أن تكونوا حملة لهذه الراية، وإن أردتم أن تكونوا في سدة المسؤولية التي يسألكم الله تعالى عنها، فإنكم وكما تعلمون ظل ظليل يستظل الناس تحته. كلامكم مسموع وفعلكم منظور إليه، لا يرى الناس من حولهم قدوة حية إلا أنتم، لأنهم يسمعون ويقرؤون في الكتب عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، لكنهم ما رأوه عليه الصلاة والسلام ولا رأوا أصحابه، وإنما رأوا الورثة الذين ورثوا علم محمد عليه الصلاة والسلام. فإن كنتم تريدون أن تكونوا وفق هذه المسؤولية وأن تكونوا على رأس هذه الحملة التي أنتم تحملونها، وأن تكونوا مستحقين لهذه الراية التي حملتموها، حينئذ أنتم مطالبون بعدة أمور. أولاً، أن تنزعوا كل يد من طاعة إلا طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثانياً، أن تنقضوا كل بيعة بايعتموها إلا البيعة الكبرى، بيعة الله رباً وبيعة محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ثالثا، أن تتبرؤوا من كل زعامات جعلتموها زعامات، وأن تكسروا كل التماثيل التي صنعتموها للناس، وأعني بهم أهل السنة، وجعلتم الناس يعكفون عليها ليل نهار. ثم إياكم وأن تحولوا المسلمين عن قبلتهم التي ارتضاها الله تعالى لهم. قبلة المسلمين بيت الرب وليس بيت أحد آخر. إذا لجأ المسلمون فإنما يلجؤون إلى الواحد القهار، فإنما يرفعون شكواهم إلى الذي فوق السماء فوق العرش يسمع ويرى. فلا ينبغي أن يطرق باب أحد إلا الله، ولا ينبغي أن تهراق عزتنا على عتبة أحد إلا على عتبات دعاء الله جل وعلا، ولا ينبغي أن يوجه وجه مسلم تجاه بيت أحد إلا بيت الرب. فاعلموا هذا وكونوا وفق المسؤولية التي ارتضاها الله تعالى لكم أو التي ارتضيتموها لأنفسكم. وكما قلنا، لقد تعلمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم أن المنح تعرف وتقرأ في بطون المحن. الناس بلغت فيهم القلوب الحناجر وخافوا خوفا شديدا وعصبوا الحجارة على بطونهم من الجوع، ويقول أحدهم: وأمضينا ثلاثا لا نذوق ذواقا، ولا يقدر أحدهم على أن يقضي حاجته. ويقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: فتحت الروم، فتحت فارس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غار مظلم: لا تحزن. لما لا تحزن؟ إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ فإن كنتم تعلمون أن الله معنا فقولوا لا تحزن ولا تقنطوا الناس دينهم وربهم تبارك وتعالى. قولوا للناس لا تحزنوا فإن الله معنا. قولوا للناس كونوا على ما ارتضى الله تعالى لكم وترككم عليه محمد صلى الله عليه وسلم، إلا إن كنتم تظنون أن الله مضيع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أو كنتم تظنون أن الله ما عاد يسمع ويرى، أو أنه ما عاد قاهرا فوق عباده، أو أنه ليس قادرا على كل شيء، فقولوا للناس ما أنتم تعتقدونه وتفكرون به حتى يعلم الناس من هم علماء الأمة ومن هم الذين يأخذون الأمة إلى مجاهل الدهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا الحق وأن يبصرنا به، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.